الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: والإيمان بالميزان يوم القيامة، كما جاء: يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، ويوزن العبد وأعمال العباد كما جاء في الأثر، والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه مسائل من أصول الإيمان باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر أصل من أصول الإيمان الستة التي ينبني عليها الإيمان. قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. والإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، فيتناول ما يتعلق بالقبر وما بعده من تفاصيل جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهنا يذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بالميزان، ميزان يوم القيامة. قال: والإيمان بالميزان يوم القيامة. والميزان حق ثابت في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وإجماع أهل العلم. يقول الله عز وجل: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والأحاديث في السنة في إثبات الميزان كثيرة، منها هذا الحديث الذي أشار إليه رحمه الله، قال: كما جاء يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة. وهذا ثابت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال: اقرأوا إن شئتم فلا نقيم، وقال: اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وجاء في إثبات الميزان أحاديث كثيرة، منها ما جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. وأيضا جاء في الصحيح صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وأيضا حديث البطاقة المشهور في المسند وغيره، يصاح، قال عليه الصلاة والسلام: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فيقال: أتنكر من ذلك شيء؟ فيقول: لا. فيقال: ألك من حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لا. فيخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله. قال: فتوضع البطاقة في كفة والسيئات في كفة، فثقلت البطاقة وطاشت السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء. وهذا يدل على أن الميزان له كفتان: كفة توضع فيها الحسنات، وكفة توضع فيها السيئات. وقد نقل الحافظ بن حجر في الفتح عن أبي إسحاق الزجاج قال: أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان، وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة، وأن الميزان له لسان وكفتان ويميل بالأعمال. قال الإمام أحمد رحمه الله: ويوزن العبد وأعمال العباد. يوزن العبد مثل ما تقدم في الحديث الذي أشار إليه الإمام أحمد: فلا يزن عند الله جناح بعوضة، يؤتى بالرجل السمين العظيم يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وأيضا في قصة مسعود رضي الله عنه قال عن ساقيهما في الميزان: أثقل من جبل أحد، أو كما جاء في الحديث. فيوزن العبد، وتوزن أعمال العباد، وتوزن أعمال العباد، وتوزن أيضا الصحائف مثل ما في حديث البطاقة. وأعمال العباد مر معنا كلمتان حبيبتان: الطهور سطر الإيمان، الحمد لله تملأ الميزان. والحديث في هذا الباب كثيرة. قال: كما جاء في الأثر، أي كما جاء في الحديث. الأثر المراد به الحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: والإيمان به والتصديق به. الواجب على العبد أن يؤمن بالميزان وأن يصدق، وإذا آمن بالميزان وصدق وأيقن أن أعماله توزن بميزان دقيق جدا بمثاقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فليكن ناصحا لنفسه في الاستكثار من الأعمال الصالحة التي يثقل بها ميزانه، وتجنب الأعمال السيئة التي يخف بها ميزانه. وهذا من ثمار الإيمان بالميزان، بل هو من أعظم ثماره أن يعد لهذا الميزان عدته، وأن يهيئ نفسه بالأعمال الصالحة التي يثقل بها ميزانه يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. قال: والإعراض عمن رد ذلك، أي من أهل البدع والضلال، وترك مجادلته. فأهل البدع يعرض عنهم وتترك مجادلتهم، لكن أهل العلم يقومون بواجبهم من البيان وإيضاح الأمر بدليله ورد باطل أهل البدع أو شبهاتهم بالحجج البينات الظاهرات. نعم. قال رحمه الله: وأن الله تبارك وتعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، والإيمان به والتصديق به. نعم. وأن الله تبارك وتعالى يكلم العباد يوم القيامة، فهذا أيضا حق وثابت دلت عليه الدلائل، فالواجب الإيمان به والتصديق. يكلمهم بكلام يسمعونه منه سبحانه وتعالى، ليس بينهم وبينه ترجمان، أي واسطة. قال: والإيمان به والتصديق، أي الإيمان بهذا التكليم، تكليم الله للعباد يوم القيامة، ليس بينهم وبينه ترجمان، أي ليس بينه وبينه واسطة. وهذا جاء في الحديث، حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فهذا فيها إثبات أن الله عز وجل سيكلم العباد، ما من عبد إلا سيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان. ترجمان تروى بضم التاء والجيم، ترجمان، وتروى بفتحهما، فتح التاء والجيم، ترجمان، وتروى أيضا بفتح التاء وضم الجيم، ترجمان، ثلاثة روايات. والمعنى أي واسطة، لأن الترجمان أو الترجمان هو الواسطة الذي يعبر عن غيره. نعم. قال رحمه الله: والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة يرد عليه أمته عرضه مثل طوله، مسيرة شهر آنيته كعدد نجوم السماء، على ما صحت به الأخبار من غير وجه. أيضا هذا أيضا من الأصول المتعلقة باليوم الآخر، الإيمان بالحوض أي الحوض المورود، وهو حوض جاء ذكره في أحاديث بلغت حد التواتر عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وبعض أهل العلم أفرد أحاديث الحوض جمعا لها بالتصنيف، في أحاديث بلغت حد التواتر. والإيمان به أي الحوض هو من الإيمان باليوم الآخر، لأن الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بذلك اليوم وبكل التفاصيل التي جاءت في الكتاب أو السنة مما سيكون في ذلك اليوم العظيم. ومن الإيمان بالحوض الإيمان بصفات الحوض الواردة في السنة، وقد أشار إلى شيء من ذلك رحمه الله، قال: وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة يرد عليه أمته عرضه مثل طوله، مسيرة شهر، أي عرضه مسيرة شهر وطوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء، على ما صحت به الأخبار من غير وجه. أي أن هذا جاء في أحاديث عديدة كما أشرت بلغت حد التواتر، وهذه الأحاديث التي وردت في الحوض جاء فيها ذكر صفات عديدة للحوض، منها أن ماءه أشد بياضا من اللبن، فهذا من حيث اللون، لون ماء الحوض أشد من بياض اللبن. ومن حيث الطعم جاء أيضا: وأحلى من العسل، أي فيه حلاوة ولذة، وحلاوته ولذته أحلى من العسل. وآنيته عدد نجوم السماء، في بعض الأحاديث آنيته كنجوم السماء، كنجوم السماء. وهذا فيه قوله آنيته عدد نجوم السماء إشارة إلى كثرة هذه الكيزان وهذه الآنية، وأنها كثيرة جدا. والرواية الأخرى: كنجوم السماء، أي إشراقا وتلألؤا وجمالا وإضاءة. وجاء أيضا في الحديث قال: طوله شهر وعرضه شهر، طوله شهر وعرضه شهر. وجاء أيضا أن زواياه سواء، معنى ذلك أنه حوض مربع، لأن الذي طوله مثل عرضه وزواياه سواء يكون مربعا، ليس مستطيلا ولا مستديرا، وإنما هو مربع. فهذه أوصاف جاءت لهذا الحوض المورود الذي كما قال رحمه الله تعالى ترده أمته يوم القيامة. أما من حيث نفع هذا الماء وبركة هذا الماء فإنه كما جاء في الحديث من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، أي أنه بعد تلك الشربة ينتهي العطش تماما، ينتهي العطش ولا يحس به بعد ذلك أبدا، ويكون شربه للماء من بعد ذلك للتلذذ لا عن عطش، وإنما يكون شربه له من باب التلذذ. وقد ثبت أيضا في الحديث أن أناسا يذادون عن الحوض، أي يمنعون عن وروده والشرب منه، ويجيئون أشد ما هم بحاجة إلى الماء فيذادون ويمنعون من الشرب. والعاقل الناصح إذا عرف أن أناسا يذادون عن الحوض يحذر من الأسباب الموجبة لذلك، فيعرفها أولا ويجاهد نفسه على البعد عنها حتى لا يقع فيما وقع فيه أولئك من أمور هي موجبة لصدهم ومنعهم عن الحوض. وقد قال عليه الصلاة والسلام فأقول أصحابي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، وهذا دليل على أن الذود عن الحوض سببه الحدث في الدين وهجران هدي سيد الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام، وأن يكون المرء في عمله يعمل بهواه وبالبدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. قال لا تدري ما أحدث بعدك، أحدثوا أي في الدين من بدع وأهواء وضلالات. وأيضا جاء في بعض الروايات إنهم لم يزالوا مرتدين منذ تركتهم، لم يزالوا مرتدين منذ تركتهم. ويدخل في هؤلاء من حاربهم صديق الأمة في الحرب المشهورة في خلافته حرب المرتدين، وموقف عظيم يعد من مناقب أبي بكر رضي الله عنه خير هذه الأمة وأفضلها. فالحاصل أن الحوض حق وحديثه بلغت مبلغ التواتر، ويجب على العبد أن يؤمن به وأن يؤمن بكل صفاته الثابتة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن أبي العز في شرحه للعقيدة الطحاوية الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر، رواها من الصحابة 34 صحابيا، ولقد استقصى طرقها شيخنا الشيخ عماد الدين ابن كثير تغمده الله برحمته في آخر تاريخه الكبير المسمى بالبداية والنهاية. نعم. قال رحمه الله والإيمان بعذاب القبر وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به. قال رحمه الله تعالى والإيمان بعذاب القبر وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله وكيف أراد، والإيمان به والتصديق. هذا من أيضا الأصول المتعلقة بالإيمان باليوم الآخر، لأن الإيمان اليوم الآخر هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، وأول ذلك ما يكون في القبر، ولهذا القبر أول منازل الآخرة، فالإيمان بعذاب القبر وفتنة القبر ونعيم القبر هو من جملة الإيمان باليوم الآخر، لأن القبر هو أول منازل الآخرة، أول منازل الآخرة، ومن مات قامت قيامته ودخل إما في نعيم أو في عذاب. فعذاب القبر حق، ودل عليه الكتاب في مواضع من كتاب الله عز وجل، أخذ منها أهل العلم إثبات عذاب القبر، مثل قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أي هذا في الدنيا عذاب القبر، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. وجاء في إثبات عذاب القبر وفتنة القبر أحاديث عديدة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، منها ما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم قريبا من فتنة المسيح الدجال، يقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن فيقول: هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا، هو محمد ثلاثا، فيقال: نم صالحا، قد علمنا إن كنت لموقنا به. وأما المنافق فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وقوله أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم أراد فتنة الملكين منكر ونكير، حين يسألان العبد: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ والنصوص في هذا متواترة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، قد ثبت في الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل، إلى آخر الحديث. وجاء في المسند من حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث طويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: دين الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ قال فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان: وما يدريك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. وهذه أصول ثلاثة، مثل ما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال أن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، فهي ثلاثة أسئلة: سؤالا عن الرب، وسؤالا عن النبي، وسؤالا عن الإسلام. يأتيه منكر ونكير، مثل ما في حديث الترمذي المذكور. كيف شاء الله؟ يأتيان في القبر، كيف شاء الله؟ يجلسانه في قبره، كيف شاء الله؟ الله على كل شيء قدير، كيف شاء الله وكيف أراد. لا يخوض الإنسان بعقله القاصر ويقول: كيف يكون هذا؟ وهل يمكن هذا؟ إلى آخر، هذا كله من الضلال، بل يؤمن العبد بذلك ويصدق. الحاصل أن هذه ثلاثة أصول يسأل عنها العبد إذا أدرج في قبره. وقد وفق الله عز وجل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله توفيقا عظيما، حين أفرد هذه الأسئلة الثلاثة في رسائل خاصة، لأنه كتب في هذه الأصول رسائل خاصة أكثر من رسالة، يعني هناك رسالة موسعة لطلاب العلم، وهناك رسالة مختصرة للعوام، وهناك أيضا تلقين الصغار، فكتب في هذه الأصول أكثر من رسالة رحمه الله. وهو حسب علمي أول من أفرد هذه الأصول الثلاثة بالتصنيف، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى له أن يسر له جمع هذه الأصول، واعتنى ببيانها وتوضيحها وذكر التفاصيل المتعلقة بها، فجزاه الله خير الجزاء وأوفاه وأعظمه. وهذه الأصول الثلاثة كما أنها جاءت في حديث الفتنة في القبر، أيضا جاءت في أحاديث مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا بالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا، وقوله: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال: وأن محمدا عبد رسول، رضيت بالله ربا محمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. وأيضا ثبت من حديث ثوبان الاتيان بهذه الأصول 3 مرات في الصباح و3 مرات في المساء، فجاء فيها أحاديث. وهذا الاتيان بها مع الأذان وفي الصباح وفي المساء كله من الاستذكار لهذه الأصول، تهيئة للسؤال يوم يدرج المرء في قبره ويسأل عن هذه الأصول الثلاثة العظيمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة، كما جاء في الأثر: كيف شاء الله وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق به. قال رحمه الله: والإيمان بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أيضا من الإيمان باليوم الآخر، والشفاعة حق، وقد جاء أيضا فيها أحاديث متواترة عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، فهي ثابتة ولا ينكرها إلا أهل البدع والضلال. وقول المصنف رحمه الله: والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه الإيمان بالشفاعة العظمى التي خص بها عليه الصلاة والسلام، شفاعته لأهل الخلائق بأن يبدأ الله بالقضاء، وهي المرادة بقوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فهو مقام عظيم يغبطه عليه الأولون والآخرون، لأن الناس يقفون في ذلك اليوم موقفا عظيما شديدا طويلا، فيأتون إلى أفضل الأنبياء وأعظمهم يطلبون منهم الشفاعة، فيعتذرون، يذهبون أولا إلى آدم فيعتذر ويحيلهم إلى نوح، فيعتذر ويحيلهم إلى إبراهيم، فيعتذر ويحيلهم إلى موسى، فيعتذر ويحيلهم إلى عيسى، فيعتذر ويحيلهم إلى محمد عليه الصلاة والسلام، فيقول: أنا لها. هذه شفاعة خاصة به عليه الصلاة والسلام. قال: فأخر ساجدا تحت العرش ويعلمني الله محامد أحمده بها، ثم يقول الله: ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. فهذه الشفاعة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا خص بشفاعات أخرى مثل شفاعته لأهل الجنة في دخولها، مثل شفاعته لعمه بأن يخفف عن العذاب، وهناك شفاعات يشترك معه فيها غيره مثل الشفاعة لعصاة الموحدين وأهل الذنوب من أمته، فإنه يشفع لهم، وأيضا يشفع لهم الصالحون والشهداء وأهل الفضل من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. قال: وبقوم، قال رحمه الله: وبقوم، هذا معطوف على ما سبق، معطوف على ما تقدم من الإيمان بعذاب القبر والإيمان بالشفاعة، وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر، أي كما جاء في الحديث، كيف شاء الله وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق به. قوله كما جاء في الأثر أي كما جاء في الحديث في الصحيحين، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الله أهل الجنة الجنة، يدخل من يشاء برحمته، ويدخل أهل النار النار، ثم يقول: انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوهم، فيخرجون منها حمما قد امتحشوا، يعني يخرجون كقطع الفحم، سودوا من النار ومكثهم فيها، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة، فينبتون فيه كما تنبت الحبة إلى جانب كما تنبت الحبة إلى جانب السيل، ألم تروها كيف تخرج صفراء ملتوية. وهذا يتعلق بالعصاة أهل الكبائر والعظائم التي دون الشرك، أما المشركون الكفار فهم مخلدون في النار لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها، كما قال الله تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. هذا شأن الكفار. أما مرتكب الكبائر وعصاة الموحدين فحكمهم أنهم تحت المشيئة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء غفر لهم، وإن أدخلهم النار فلا يخلدون فيها بل يخرجون بشفاعة الشافعين بإذن الله عز وجل ورحمته سبحانه وتعالى. وجاء أيضا في بعض روايات هذا الحديث أن النار تميتهم إماتة، فيلقون في نهر الفردوس فيحيون بمائه، وينبتون فيه كما تنبت الحبة إلى جانب السيل، لأن السيل إذا جاء في الوادي يحمل البذور ويلقيها إلى جنبتي، فتنبت هذه البذور على جنبتي الوادي. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا مثلا لعصاة الموحدين حين يلقون في نهر الفردوس فيحيون بمائه كما تنبت الحبة إلى جانب السيل، كما تنبت الحبة إلى جانب السيل. قال: ألم تروها كيف تخرج صفراء ملتوية. وهذا مثل ضربه أو ضرب لبيان حال عصاة الموحدين عندما يخرجون من النار، وهم كما جاء أيضا في الحديث يخرجون ضبائر ضبائر، أي جماعات جماعات بحسب كبائرهم، لأن الكبائر عندهم متفاوتة. فهذا أيضا من التفاصيل التي جاءت متعلقة باليوم الآخر، فالإيمان بها حق وواجب. نعم. قال رحمه الله: والإيمان بأن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه والإيمان بأن ذلك كائن، قال رحمه الله: والإيمان بأن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والإيمان بأن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن. الإيمان بالمسيح الدجال وما جاء في الأحاديث التي تتعلق بخروج الدجال من أعمال وأوصاف وأمور ستكون، فكل ذلك نؤمن به، لأنه جاء عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام فكل ذلك نؤمن به، نؤمن بصفات الدجال الواردة في السنة، ونؤمن بالأعمال التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ستكون يوم القيامة وستقع يوم القيامة. كل ذلك نؤمن به وهو حق، وهو حق. قد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال. وهذا فيه إشارة إلى أن فتنة الدجال هي أعظم الفتن، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتعوذ من فتنته، ولا سيما دبر كل صلاة قبل أن يسلم، وهذا يدل على عظم هذه الفتنة وخطورتها. قد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي إلا أنذر قومه الأعور الكذاب، إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر. فالحاصل أن هذا من الإيمان أو من أمور التي يجب أن يؤمن بها العبد، وهو من أشراط الساعة، من أشراط الساعة وعلاماتها. ولهذا غالبا تذكر فتنة المسيح الدجال في كتب العقائد، ونزول عيسى وخروج أجوج وماجوج، تذكر في مباحث الإيمان، في مباحث الإيمان باليوم الآخر، لأن أشراط الساعة تأتي مقدمات للساعة ودلائل على قرب قيامها ودنو مجيئها، ولا تقوم الساعة حتى تظهر هذه العلامات التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنها ستكون قبل قيام الساعة. نعم. قال رحمه الله أن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد. نعم، وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله، أي يقتل الدجال، بباب لد. باب لد بضم اللام وتشديد الدال. باب لد هذه قرية أو منطقة قريبة من بيت المقدس، قريبة من بيت المقدس. فبعد أن ينزل عيسى بن مريم، وخروج الدجال يكون قبل نزول عيسى، فيحصل في خروجه فساد عريض وشر عظيم، ويدركه عيسى ابن مريم كما ثبت بذلك الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فيقتله في هذا المكان، في هذا المكان، في هذا الموطن، بباب لد. نعم. قال رحمه الله: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. قال: والإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد وينقص، يزيد أي بطاعة الله، وينقص بمعصية الله سبحانه وتعالى. فالإيمان بذلك واعتقاده هذا من أصول الإيمان، أن يؤمن بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وهذا محل إجماع. يقول شيخ الإسلام بن تيمية: أجمع السلف أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ومعنى ذلك أنه قول القلب وعمل القلب، ثم قول اللسان وعمل الجوارح. وهذا دل عليه دلائل كثيرة في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وشيخ الإسلام بن تيمية وفى ما يتعلق ببسط دلائله ورد باطل المبطلين في الإيمان، سواء من جهة بيان حقيقته أو ما يتعلق بتفاصيله، في كتابه المعروف كتاب الإيمان لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. الحاصل أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ومما ينبغي أن يعلم في هذا المقام أن الإيمان حقيقة شرعية لا سبيل إلى العلم بها إلا من خلال كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، كما هو شأن جميع الحقائق الشرعية. لا يجوز للإنسان أن يفسر الإيمان بمجرد دلالة اللغة، مثل أيضا الصلاة لا يجوز أن يفسرها بمجرد دلالة اللغة على معنى الصلاة أو معنى الدعاء أو معنى الزكاة. الحقائق الشرعية تفسر بالدلائل من كتاب الله وسنة نبيه. قد قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. قال: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، في تفاصيل الإيمان وحقائق الإيمان وأمور الإيمان لا سبيل إلى العلم بها إلا من خلال الوحي كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وفي قصة وفد عبد القيس وهي في الصحيحين، لما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: أمركم بالإيمان وحده، وهل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. مع أنهم عرب يعرفون معنى الإيمان ودلالته اللغوية، قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا الخمس من المغنم. فأفاد هذا الحديث أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، داخلة في مسمى الإيمان. ويأتي بعضها للبدع ويقتصر على دلالة اللغة في فهم خاطئ أيضا للغة، فيخرج الأعمال من الإيمان معرضا عن هذه الأحاديث والنصوص الصريحة الثابتة الدالة على دخول الأعمال في مسمى الإيمان. وفي حديث الشعب المشهور قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وهذا صريح في أن الإيمان يكون بالقلب واللسان والجوارح. والإيمان له أصل وفرع، لأن الله يقول: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وهذا المثل في هذه الآية الكريمة الذي ضرب للإيمان أفاد أن الإيمان له أصل وفرع مثل الشجرة. وأصل الإيمان أركانه التي يقوم عليها، وهي الأصول الستة، وفرعه الأعمال الصالحة وأنواع القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل. فإذا قوله رحمه الله: الإيمان كون وعمل، هذا محل إجماع، محل إجماع أهل السنة على ذلك، ودلائل ذلك وشواهده في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام كثيرة. يقول الإمام الشافعي: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أدركناهم أن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. والنقول عن أهل العلم في ذلك كثيرة. وقوله رحمه الله تعالى يزيد وينقص، أي يزيد بطاعة الله وينقص بالمعاصي والذنوب. وقوله كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، هذا من جملة الأدلة التي ذكرت في أن الإيمان يزيد وينقص، لأن الأخلاق داخلة في الإيمان، وهذا أيضا دليل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان. وأن المرء كلما ازداد خلقا، أن المرء كلما ازداد خلقا ازداد بذلك إيمانا، فأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فزيادة الأخلاق زيادة في الإيمان، لأن الأخلاق من الإيمان. والكتاب والسنة دل على أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، وأن لزيادة الإيمان أسبابا، وأن لنقص الإيمان أيضا أسبابا. والواجب على المسلم أن يرعى إيمانه، وأن يحرص على معرفة الأسباب التي يزيد بها إيمانه فيفعلها ويواظب عليها حتى يزداد بذلك إيمانا، وأن يعرف أيضا أسباب نقص الإيمان ليتجنب تلك الأمور التي تضعف إيمانه وتوهيه. قد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. فالإيمان يخلق كما يخلق الثوب، أي يضعف، وهناك أمور كثيرة تضعفه وتجعله ينقص، ويحتاج الإيمان إلى تجديد دائم ومستمر، وأن يسأل العبد ربه أن يجدد إيمانه. فاسأل الله أن يجدد إيمانه، ومع هذا السؤال والدعاء يأخذ بالأسباب التي يكون بها تجديد الإيمان. قد قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: من ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من ترك فهو كافر وقد أحل الله قتله. قال: ومن ترك الصلاة فقد كفر. من ترك الصلاة فقد كفر، وهذا في أحاديث عديدة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، منها قوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وجاء في الحديث أن الصلاة ذكرت عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما، فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأمية بن خلف، أي أن تارك الصلاة يحشر مع هؤلاء رؤوس الكفر. قال: وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، يشير إلى ما جاء في الترمذي وغيره وثابت عن عبد الله بن شقيق ومن التابعين، قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وتفاصيل هذه المسألة والأدلة عليها يجده طالب العلم في كتاب الصلاة للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وأسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.